انت قلت رضي الله عنهما. نعم. حارثة ابوه هل اسلم؟ نعم اسلم. نعم صحابة. طيب ماشي. جاء يريد ابنه، قصة معروفة. أيوة. لكن أسلم. خيره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبيه وعمه، فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ماشي. وهو الذي حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن داود عن عبد الله البهي عنها. وقال البزار قال حدثنا خالد بن يوسف قال حدثنا أبو عوانة حا، وقال حدثنا محمد. يعني تحول السند. نعم. روى بسند آخر. وحدثنا محمد. وقال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة. قال أخبرني وصل إلى. نعم. أبي عوانة. نعم. أخبرني عمر. قال أخبرني عمر بن أبي سلمة عن أبيه. قال حدثني عمر بن أبي سلمة، هذا من هو؟ ليس هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبيه قال حدثني أسامة بن زيد عن أبيه أبي سلمة، يقتضي أن عمر يعني أدرك أباه كبيرا وروى عنه، لكن ليس هو، يظهر لي ليس هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني أسامة. قال حدثني أسامة بن زيد قال كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقال يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقلت قرب اللاقط منك، يعني الظاهر صوتك خافت شوي، هو شغال. اي نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنان. نعم. استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت علي والعباس يستأذنان. فقال أتدري ما حاجتهما؟ فقلت لا يا رسول الله. فقال لكني أدري. قال فأذن لهما. فأذن. قال فأذن لهما. أو فأذن لهما. نعم. ماشي. قال يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي ورك ضميته. جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك. فقال أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة. قال فأسامة بن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، وأصدقها 10 دنانير و60 درهما. وأصدقها 10 دنانير 10 دنانير وستين درهما وستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا ملحفة. وملحفة ودرعا وخمسين مدا من طعام وعشرة أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيان. فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نريدها فلا نريدها فلا نريدها نعم فلا نريدها فلا نريدها يعني ما نريدها ما قال نريدها فلا نريدها نعم نذكرها ايه ما نذكرها ايه نريدها. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله هنا أيضا حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضا. نعم. وقد روى البخاري رحمه الله أيضا بعضه مختصرا، فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معلى بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فذكرت له فقال: لا، ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك يعني قال الله قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبدي. وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك. وقال ابن جرير قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثني خالد عن داود بن عامر. خالد مين؟ عن داود. نعم أيوة عن داود عن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إلي من كتاب الله لكتم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لأن فيها عتب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الوطر هو الحاجة والأرب أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها. وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. أين ولا شهود من البشر، لكن الله يعني خير شاهد سبحانه والملائكة. نعم ولا شهود من البشر. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل لزيد بن حارثة اذهب فاذكرها علي فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي وقلت يا زينب ولاها ظهره ورجع على ونكست على عقبي وقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى وآمر ربي عز وجل يعني تستخير. نعم. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعض الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه. نعم. ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. نعم. ورواه مسلم والنسائي من طرق عن سليمان بن المغيرة به. وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد الله بن جحش قال تفاخرت زينب وعائشة فقالت زينب رضي الله عنها أنا التي نزل تزويجي من السماء وقالت عائشة رضي الله عنها أنا التي نزل عذري من السماء فاعترفت لها زينب رضي الله عنها. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال كان زينب رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث نعم ما من نسائك امرأة تدل بهن نعم إن جدي وجدك واحد نعم وإني أنكحنيك الله من السماء نعم وإن السفير جبريل عليه السلام نعم وقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا أي إنما أبحنا لك تزوجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين إنما أبحنا لك تزويجها تزويجها وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع، فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم. نعم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم ورث مقام البلاغ عنه ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنه أصحابه رضي الله عنهم، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله عن سلفهم إلى زمننا هذا، في ليله ونهاره في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا. نعم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لا تزال طائفة، يعني حينما قبض الله نبيها ابقى دينه إلى قيام الساعة. نعم. والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء في أمة محمد في منزلة الأنبياء في بني إسرائيل. فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع أتباعهم. نعم. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم. إيه نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله الذين يخلفونهم. إيه نعم، في هذا الميراث. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا أعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقول فيقول الله ما يمنعك أن تقول فيه، فيقول ربي خشيت الناس فيقول فأنا أحق أن يخشى. نعم. ورواه أيضا عن عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن عمرو بن مرة، ورواه ابن ماجه عن أبي قريب عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نهى تعالى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم. لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، عبد الله والقاسم والطيب. فإنه ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم من ماريا القبطية فمات أيضا رضيعا، وكان له من خديجة 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فمات في حياته 3 وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به صلوات الله وسلامه عليه، ثم ماتت بعده 6 أشهر. وقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، يعني فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وليس كل نبي رسول بالمعنى الخاص، لكن بالمعنى العام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فهو مرسل بالمعنى العام، فيه إرسال بالمعنى العام وإرسال بالمعنى الخاص. الإرسال بالمعنى الخاص هو الإرسال إلى قوم مخالفين كما أرسل نوح، والإرسال بالمعنى العام كما أرسل آدم عليه السلام، فهو يأمر بنيه بالمعروف وينهاهم، ومع ذلك ليسوا مخالفين. ما بين آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد على الوفاق، حتى حدث الخلاف في قوم نوح، الشرك حادث، فأرسل نوح إلى قوم مخالفين، فهو أول رسول بالمعنى الخاص. نعم. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو عامر الأزدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. أين؟ ورواه الترمذي عن بندار عن أبي عامر العقدي به، وقال حسن صحيح. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس. قال: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. وهكذا روى الترمذي. ليست حجة، ليست حجة. أي نعم. إذا خالفت، يعني خالفت ما أنزله الله على رسوله فلا يعتبر بها. وهكذا روى الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان بن مسلم به، وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فلفل. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة. ختم بي الأنبياء عليهم السلام. رواه البخاري ومسلم والترمذي من طرق عن سليم بن حيان به، وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش